يدني سبحان سدس كلي ون الحرفس هو النزوير ينزايق فيس يلو لدنا بزيت وقاس لهنا تتوكسس سينطون ديال الدنيس إذا قول يذون يحكون يشير اللي حباب يقوي الظلام ينشي خيوات يسفرون إخوات راسنا دي موضع إخوات راسنا دي موضع يخوط راسنا دي موضان يخوط راسنا دي موضان.